هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع نزوباب ما يقرب من يوم الأضاحي وما يتزود منها. وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال عمرو أخبرنا عطاء نزل من جبل بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقال غير مرض لحوم الهدي ولي. قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا سليمان وعني عبد بن سعد عن القاسم أن ابن خطاب أخبره أن سمع أبا سعيد رضي الله تعالى عنه حدث أنه كان غيبا فقدم فقدم إليه لحم قال وهذا من لحم ضحايانا فقال أخبروه لا أذوقه. قال ثم قمت فخرج العداد يا أخي قتادة وكان أخو لأمي وكان بدريا فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. قل تحدثنا واصبنا عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم لا يصبحن بعد ثالثة وبيده من وشاء فلما كان لهم المقبل قالوا يا رسول الله إنا فعلوا كما فعلنا عام الماضي. قال كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان من الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وقال يقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أبي عن سليمان عن عبد بن سعد عن عمرة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت الضحية وكنا نملح منه فنقدم به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام وليست بعازمة ولكن أراد أن يطعم منه والله أعلم. وحدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن سليمان قال حدثنا أبو عبيد المولى بن أزار أنه شهد أيضا يوما أطعم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل الخطبة ثم غضب الناس فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم ومن الآخر فيوم تأكلون نسوككم. وقال أبو عبيد ثم شهدت مع عثمان ربنا عفان رضي الله تعالى عنه فكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم غضب فقال يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم به عيدان فمن حب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر من حب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد ثم شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فقال فوق ثلاث وعن عمر عن سري عن أبي عبيد ذكر له حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بن إبراهيم بن سعد عن ابن أبي ابن شهاب عن عمي ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكلوا من الاضاحي ثلاثا وكان عبد الله ياكل بزيد حين ينفر من اجل لحوم من اجل لحوم الهدي. الشيخ وليد اتى بشيء من الدره شيء يسير من الدره وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى متن الدرة المضية في القرادس الذي المؤمن للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله الذي وحده على ومجد واسأل عونا وتوسل وصل على خير الأنام محمد وسلم وآل والصحاب ومن تلا وبعد فخذ نظمي حروف ثلاثة تتم بها العشر القراءات وانقلا كما وبدع بتيسير سمعي فأسأل ربي أن يمن فتكملا. أبو جعفر عنه ابن وردان ناطل كذاك ابن جماز سليمان ذو العلا ويعقوب قل عن رئيس وروحهم وإسحاق مع إدريس عن خلف تلا. الحمد لله جزاكم الله خير. شهد الأخ الكريم يسأل يقول بعض المتون نقرأ بعضها يعني هل لا بد من إكمالها كلها؟ هذا يسمى قراءة لبعضه وإجازة لبعضه لكن ما في شك أن القراءة الكامل أحسن لكن قراءة يعني البعض أحسن من أيضا الترك هذه منازل لا تنفع عليه راحة وإن شاء الله نستقبل الشيخ حفظه الله في قراءة جياد المسلسلات بسرعة كده جياد المسلسلات بعد بعدها نقرأ إن شاء الله سنن الأخرى بعدها إن شاء الله هذا البخاري بسرعة إن شاء الله نقرأ بسرعة ليش أحيانا تكون بالهاء الفرق بينهما؟ ما هي؟ إحراقة وأراقة هي لغة العرب يبدلون حروف المتجاورة الهاء قريبة من الهمزة الهمزة قريبة من الهاء لذلك اختلف أهل العربية أيهما الأول في الذي يلي الصدر المذهب سيبوي أن أبعدها الهمزة ثم الهاء وعكس بعضهم قال الهاء بعض المغاربة الهاء ثم الهمزة وهي مسألة ما يترتب عليها كبير شيء تبدل الحروف المتجاورة تبدل شوف الشاطبي قال باب حروف قربت مخارجها يعني إدغامها يعني تدغم تبدل يعني الهمزة هذه فيها عشر أنواع من التغيير، عشر إلى يد الجذر في النشر.